كذلك من عيوب النفس التكاثر، يعني أن النفس تحب المكاثرة، وهذا طبعا أحد فروع الإعجاب بالنفس وأحد فروع العجب والكبر، وصورة من صوره، لكنه يفرد لأنه يعني قد نعالج أنفسنا من ناحيته. فالتكاثر أن تحب النفس الكثرة، ولهذا قال الله ألهاكم التكاثر، يعني أشغلكم، أشغلكم التكاثر. وفي كل زمن وفي كل جيل وعند كل أمة وعند كل ناس وعند كل مجتمع أسلوب من أساليب التكاثر. فهؤلاء يعني في سبب النزول في هذه الآية هاكم التكاثر، قيل أنهم كانوا يتكاثرون بالمفاخر، من هو أكثر انتصارا في الجاهلية، وقيل أنهم يتكاثرون في الكرم، من هو عددوا الكرماء عندكم ونعدد الكرماء عندنا، عددوا الشجعان منكم ونعدد الشجعان منا، وقيل المكاثرة بالمال. وهذا دليل على أن المكاثرة وصف إذا وجدت في مجتمع أو في بيئة أو عند نفس فإنها تنشغل، ولهذا قال الله ألهاكم يعني أشغلكم، أشغلكم التكاثر. وقدم هنا الإلهاء للتحذير، يعني ما قال الله التكاثر ألهاكم، قال ألهاكم التكاثر، حتى يبين الله النتيجة قبل السبب. النتيجة هو أنكم التهيتم وغفلتم. ومنشأ هذا المرض هو العجب، يعني هذه بذرة من بذرات العجب، ولهذا الإنسان إذا عالج نفسه في قضية العجب، في قضية محبة ورؤية النفس، فإنه تذهب عنده قضية المكاثرة ولا تعتبر المكاثرة عنده شيء. وأيضا من علاجاتها الرضا، ما أعطاك الله هذا هو المبارك، هو الذي فيه البركة، وهو الذي فيه الخير، وهو الذي يناسب حالك ودينك. فإن دين العبد المؤمن هو محل نظر الله، وهو الذي يحفظه الله، وهو الذي يكلأه الله، والله يكفى العبد المؤمن، يكافي العبد المؤمن لحفظ إيمانه، أليس الله بكاف عبده؟ فالله يغار على قلب العبد المؤمن، إذا رآه انشغل بشيء كفاه الله هذا الهم لأجل أن يستقر قلبه مرتبطا به. فهذا من عيوب النفس أنها تحب التكاثر. بل إن ابن القيم رحمه الله ذكر أن هذا يشمل حتى طلاب العلم، فالمكاثرة في الكتب أو مكاثرة في المسائل، ولا يقصد ابن القيم ذم أن يشتري الإنسان الكتب، إنما أن يتحول هذا إلى نوع من المكاثرة، وهذا شيء قلبي يعرفه الإنسان من نفسه، فإنه لابد أن يعلم أن هذا بدأ الآن المرض أو دخل الآن العيب، عيب النفس.